الله أكبر. يا مولانا وقوم تحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. فهو خير لكم. السلام. الله أكبر. وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. أكرمك الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم. الله أكبر. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. الله أكبر. الله أكبر. احنا محرومين والله. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. الله أكبر.